هذا الحديث بأن المسافة التي تكون بين طول السرداب وبين طول الوسطى. نعم. يعني قلنا هذه طول الزمن وهذا الذي مضى وبقي هذا الحديث. لا. ده معنى أن ما بين بعثة الرسول وقيام الساعة كما بين هذا.